بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من المدينة، في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، أي أحرم بعمرة باعتبار أنه متمتع، خارج من المدينة أي متمتعا، ومنا من أهل بحج أي مفرد، ومنا من أهل بحج وأمر أي قارن. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل، الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج والعمرة، يعني أهل قارنا بالحج. فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر. لا شك أن المفرد لا يحل، وإذا وصل إنما يطوف طواف القدوم يبقى محرما، والقارن أيضا يطوف طواف القدوم يبقى. من الذي يحل؟ فقط المتمتع، يؤدي العمرة ثم يتحلل ثم يبقى إلى اليوم الثامن فيحرم. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال: أخبرنا مالك وقال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك مثله، أي مثل الحديث المذكور. حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم اللي هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا توفي عن 85 وكان قاضي بغداد من نسل عبد الرحمن بن عوف. قال: حدثني ابن شهاب هو الزهري عن عامر بن سعد اللي هو ابن أبي وقاص عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص قال: عادني، أي زارني، وزيارة تسمى عيادة لأن الإنسان يكرر الزيارة، يعني يعاود الزيارة. عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه، أي أشرفت، أشفيت منه، أي أشرفت منه على الموت. فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، أي المرض، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، هذا في حينها كان ما عندي إلا بنت، فأتصدق بثلثي مالي، يعني هذا استفهام إخبار محذوف الأداة، يعني أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطر حي بنصفه؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: والثلث كثير، يعني يحق لك أن توصي بالثلث، علما أن الثلث كثير، لو أن الإنسان أوصى بأقل من الثلث الربع مثلا لكان أفضل. جزاك الله خيرا. ثم علله قال: إنك إن تذر، طبعا يروى إن يروى أن، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير، ما دام عندنا خير الأولى أن تكون إنك أن تذر حتى تصير مصدرية، خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء، يتشففون الناس، أي يمدون أشفهم للناس طالبين أو مستلمين، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، أي نفقة تنفقها تريد بها وجه الله تؤجر بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، أي في فمها. فما تشمل على الحقيقة لما الإنسان يستحب أن يطعم أهله ويدخل السرور على أهلهم. الآن لما صلينا العصر وتوضأت قبل أن آتي شاهدت وجهي في المرآة فابتسمت مع نفسي، فقلت: أنا لا أنظر إلى نفسي إلا أبتسم مع نفسي، فلماذا لا أبتسم مع أهلي حتى أدخل لهم السرور وأؤجر على هذا؟ وهذا من حسن العشرة أن الإنسان يطعمها بيده أحيانا. وأيضا ما ينفقه الإنسان على أهل بيته يؤجر عليه، إن الرجل ينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. ولذلك يعني صاحب الأسرة يؤجر أجر عظيم في نومهم في شرابهم حتى في وجودهم في هذه الشقة في دخولهم الخلاء في دخولهم الحمام، فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. أي نعم، هو مع النية يزداد أجر، هو مجرد أن ينفق في الطاعة هو مأجور، لما يستذكر النيات يؤجر أكثر، لما يذكرهم بالله جميعها في نعمة، فإياكم أن تعصوا الله في هذا البيت، يذكرهم بهذا الشيء. نعم، يعني تمشي الضياء أو الكهرباء أو غيره، إياكم أن تستعملوا هذه النعمة في معصية الله، يذكرهم بالله. فربنا حذر قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فلا بد لصاحب الأسرة أن ينبه عياله وأن يحذرهم وأن يأمرهم بالمعروف. الأنبياء كانوا حريصين على ذرياتهم حتى بعد وفاتهم، وإذا يعقوب قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة، يعني طول العمر مع حسن العمل هذا أمر حسن، لكن طول العمر مع المعصية هذا لا يزيد الإنسان إلا ضررا ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. أهل العراق انتفعوا منه، وبنو فارس تضرروا منه. اللهم أمضي أصحابي هجرتهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تتم الهجرة بحيث لا يموت إلا بعيدين عن مقام هجرتهم التي هاجروا منها وتركوها لله، حتى يتربى في نفسك ما تعمله لله لا تلتفت إليه ولا تردهم. يعني أنت الآن لو فرضنا أحسنت إلي قبل سنة جئت الآن تعيرني بذلك، تقول: ألا تذكر حينما جئتني وأخذتك إلى الدكان الفلاني واشتريت لك ملابس؟ أما تذكر قبل شهرين لما كنا في المطار وجعلتك تأكل وتشرب على نفقتي؟ فأنت ما لا تسمع بهذا الكلام، تفسد هذا العمل. فالشيء الذي تعمله لله إنساه. اثنتان إنساهما: إحسانك للغير وإساءة الغير إليك. ولذا لما خرج الصحابة من مكة مهاجرين لا يعودون إليها، لأنهم تركوها لله تعالى. أنا كنت في العراق سنوات وتأتيني دعوات للعمل في بعض الدول الخليجية، أقول أنا لا أخرج من العراق، وإذا خرجت منها لا أعود إليها، في نيتي لا أخرج إلا إذا أخرجت مكرها، وإذا أخرجت مكرها لا أعود إليها. والآن بودي أن أستطيع أن أعود إليها لأجل أن أزداد صلة بأقاربي وبأرحامي، لكن لا يتيسر، والحمد لله كله خير يا سيدي. قال: ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، هذا الذي توفي في مكة، نعم، رثى له، أي رث ورحم، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة، يعني لموته فيها وهي أرض قد هاجر منها. فكان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي لم يمت في هذا المكان. حدثني إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي أحد الأعلام، قال حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض، قال حدثنا موسى بن عقبة وهو الإمام صاحب المغازي، عن نافع وهو مولى بن عمر أن ابن عمر أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، والحلق هو أفضل من التقصير، والحالق هو محمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف. بسم الله. إنها الإرثى. حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني، قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أخبره ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في حجة الوداع، وأناس من أصحابه أيضا، وأناس من أصحابه أيضا حلقوا. قال: وقصر بعضهم، أي التقصير وهو يقابل الحلق. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب حاء. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى من حجة الوداع يصلي بالناس، فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. و يعني فقه هذا الحديث على أن من كان له إمام فسترة الإمام له سترة. يعني الآن فرضنا الإمام واقف هنا ويصلي واتخذ الإمام الحائط سترة ويوجد صف هنا وصف هنا وأنا احتجت أن أنزل لشيء ما، يحق لي أن أدخل بين الصفوف وأنزل باعتبار أن سترة المأموم سترة الإمام له سترة. نعم. وهكذا صنع علي بن عباس، يقول هنا فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس أي دخل في الصف. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام قال حدثني أبي قال سئل أسامة وأنا شاهد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أي في حجة وداع، وقال العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني كان نص بمعنى سار سيرا سريعا، لأن المسافة لما تكون طويلة ينبغي على الإنسان أن يهم نفسه لأجله أن يصل. وهنا لما قال ليس السابق بفرسه بل السابق بعمله. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا أي بالمزدلفة، وتسمى المزدلفة بجمع لأن الناس يجمعون بها. باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة، طبعا تسمى أيضا الفاضحة لأنها أظهرت حالة كثير من المنافقين. حدثنا محمد بن علاء وهو أبو كريب الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك، فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم، فقال والله لا أحملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان أي صالفته وهو غضبان، والغضب يعني سبب لأن الإنسان يسرع بالقسم، ولا أشعر أن يعني أنه غضبان، فجئت إليه بهذه الساعة ورجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم ومن مخافة أن يكون النبي وجد في نفسه أي غضب وجد في نفسه علي أي غضب في نفسه علي، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أين عبد الله ابن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله يدعوك، فلما أتيته قال خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، اشتراهن من سعد هو سعد بن عبادة، فانطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء فاركبوهن، فانطلقت إليهم بهن أي إلى أصحاب الأبعرة فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يحملكم على هؤلاء ولكني والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أجبت أي ما نعم فعلنا ما أحببت، أي ما أحببت من إرسال أحدنا إلى من سمع. فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منعه إياهم ثم إعطاهم بعد، فحدثوهم بمثل ما حدثهم به أبو موسى. وهذا جزء مختصر ومر مطولا حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أقسم. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة وهو ابن الحجاج عن الحكم وهو ابن عتيبة عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك فاستخلف عليا قال أتخلفني في الصبيان والنساء. كان بوده أن يذهب مع النبي لأجل أن يفاديه بنفسه ويخدمه. قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهذا جواب الحكيم، يعني ينبغي الإنسان عند الاعتذار يختار الجواب المقنع حتى يطيب خاطر المقابل، إلا أنه ليس نبي بعد باعتبار أن هارون نبي. وأكثر أخ نفع أخه موسى نفع هارون حينما دعا الله أن يشركه في أمره بحيث يكون نبيا، فاستجاب الله دعوته. وقال أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مصعبا. لماذا ساق فيه التصريح بالسماع الحكم من مصعب؟ وهذه رواية معلقة وصلها البيهقي في السنن الكبرى. حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر وهو البرساني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال سمعت عطاء يخبر قال أخبرني صفوان ابن يعلى ابن أمية عن أبيه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم العسرة. قال كان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق أعمالي عندي. قال عطاء فقال صفوان قال يعلى فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. قال عطاء فلقد أخبرني صفوان أي المذكور أيهما عض الآخر فنسيته يعني في حينها. قال فانتزع المعضوض يده من في العاق أي نزعها بقوة، من نزعها بقوة فانتزع إحدى ثنيتيه يعني أحد أسنانه، والثنايا هذه مقدمة وهي مهمة كلها الأسنان مهمة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته. لماذا؟ هذا بسبب أنه قد عض. قال عطاء وحسبت أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفيدع يده في فيك تقضمها أي تقطعها كأنها في فحل يقضمها أي ذكر إبل. لما ذكر إبل إذا غضب الإبل وعض الإنسان آذاه، وقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش. باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذه من أجمل القصص. والقصص جند من جند الله يقوي الله بها من يشاء من عباده. وربنا قال فاقصص القصص، وذا أحسن القصص بالأقوال قصة إبراهيم مع قومه في المحاجة، وأحسن القصص بالأفعال قصة يوسف عليه السلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا الليث بسم الله عن عقيل عن ابن شهاب، هذا عقيل بن خالد بن عقيل الأول مصغر والثاني مكبر، عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة ثبوت قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك. يعني الإنسان مهما كان نشيطا يصيبه بعض الفتور أحيانا. يقول: غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر. أما البدر يختلف، ولم يعاتب أحد تخلف عنها بدر، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم، يريد المسلمين وبين عدوهم أي كفار قريش، على غير ميعاد. ولو شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام أي تعاقدنا وتعاهدنا، وما أحب أن لي بها مشهد بدر أي بدرها، لأنه يعني بداية تكوين الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، وهؤلاء أصحاب العقبة لهم منزلة كريمة عظيمة. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، سمي صلاح الدين أيوبي فتح بيت المقدس وانتصر، لكن هو له مواقف خسر فيها مع ريتشارد قلب الأسد وكانت محزنة، لكن هذه الناس ينسونها. كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، يعني يعترف أنه كان قد قصر في ساعة العسرة وهي ساعة عظيمة. والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة، يعني حتى من حيث المال عند المقدرة من كل النواحي. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها من التورية، حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. المفازة هي البيداء، والبيداء يهلك فيها الإنسان، والعرب تسمي البيداء مفازة تفاؤلا بالفوز، وتسمي يعني أحسنت، وأيضا يعني القافلة تسمى بالقافلة تفاؤلا بالرجوع. واستقبل سفرا بعيدا ومفازا أي فلاتا لا ماء فيها، وعدوا كثيرا، لأن هذا جه رقل ومعه عدد كبير من المقاتلين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم كان في محله، لأنه لو بقوا بالمدينة لاستضعفهم العدو، لكن لما علم بخروجه علم أنه جيش يعني ليس بالهين، فجل للمسلمين أي أوضح أظن لهم قصة طويلة، فلا بد أن يجلي لهم. وثم وصول الخبر للعدو أيضا مهم حتى يرهب العدو، لأن العدو هو كان قاصدا ليتأهبوا أهبة غزوهم، يعني ما يحتاج إليه في السفر. فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. الآن أنت في مصطلح الحديث وتؤلف كتاب المصطلح، وأردت أن تأخذ هذه الجملة، أين تضعفها هذه في كتابك الذي تؤلفه في المصطلح باعتبار نص وهو في صحيح البخاري؟ أصلح الله الأمير تجعلها في باب الصحابة، في عدد الصحابة هل هم كثير أم قليل؟ أبو زرع الرازي عبيد الله بن عبد الكريم قال: يقولون بأن أصحاب النبي 4000. قال: من قال هذا قلقل الله أنيابه، لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 120,000 من الصحابة. شوف من يقول: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ، يريد الديوان. طيب يضعه ذاك الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكر أتى بها: ولما حققت الكتاب وجئت لأستخرج هذا النص كنت أجد حلاوة وطلاوة لما أبحث وأستخرج وأحقق وأتعلم. أقول: هكذا صنع العراقي، وهكذا ينبغي أن نصنع حينما نقرأ كتب السنة، نستوعب ما فيها ونعرف النصوص حتى نتعلم كيفية التأليف وكيفية البحث وكيفية الجمع. قال شعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. لماذا؟ لكثرتهم. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهزت الآن تروح إلى البازار ماذا تجد فيه؟ تجد فيه أنواع الفاكهة. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا. يعني فيه النسق له السريع بعد أجلها ربما. فهذا الإنسان لما يقرأ القصص حتى يكون حازم مع نفسه، فإذا عزمت فتوكل على الله. فأقول في نفسي، شوف هذا حديث النفس، يعني الإنسان يجعل حديث نفسه إلى خير مع الله تعالى. يعني لما زلت أتوضع قليل قلت ربما هذا الشيء أريد منه تصوير أو أريد منه فالشيء، يعني هب أنني ذهبت بين ذي له وقال هذا عملك قد حبط وأنت عملت في الأجل كذا وكذا والأجل فلان. فقلت لابد أن الإنسان أفكر في نفسي، لابد أن الإنسان دائما يصحح العمل ويحسن العمل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقول وأنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى أي الحال حتى اشتد بالناس الجد، يعني الأمر بعد أوشك على السهر. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا. مثل طالب الأخ في الهندسة وعنده بكرة امتحان يقول أقرأ بالليل، أقرأ بعد العشاء كذا، بعدين قال بعد الفجر، بعد الفجر قال الآن شوية وقبل الدوام، بعدين قال بالطريق، وصل الصف وهو لم يقرأ شيء، ما يمشي الحال. هذا كعب بن مالك هكذا تمادى به الحال. فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، أي من جهازي. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارق، أي تباعد وتفارق الغزو. وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت. هذه ليس تفيد التمني هنا، المستحيل. فلم يقدر لي ذلك، شوف عاد بأن الأمر كل شيء بقدر الله تعالى. فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أي مطعونا بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرني، يعني لم يحرشني في الخروج، ما طلبني قبل أن يذهب. يعني لو أرسل إليه وأكد، لكن صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يرسل إليهم شخصا شخصا. حتى بلغ تبوك، وصل تبوك. تبوك تبعد الآن 540 كيلا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ وذلك يدل على يعني خبرة النبي العظيمة بأصحابه، فيعرفه أصله طيب لكن الإيمان يزيد وينقص. فقال رجل من بني سلمة اللي هو عبد الله بن أنيس السلمي: يا رسول الله، حبسه برداح ونظره في عطفه، يعني ينشغل دائما يرتب وضعه ويعدل نفسه. شوف هذا الراوي ماذا قال هنا، قال: فقال الرجل ماذا يسمى يا أهل تدريب الراوي، ماذا يسمى؟ فقال الرجل: أحسن، مبهم. وهذا الإبهام لأجل مصلحة، لأن الكلمة ليست حسنة، فمن أبهمها أحسن. لكن جاء آخرون قالوا عبد الله بن أنيس السلمي، السلمي نعم، بني سلمة. يظهر حبسه برداح، أي تنس يعني تثنية برد، ونظره في عطفيه، يعني إعجابه بلاسه، يعني ينشغل دائما بتهذيب نفسه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت والله. معاذ رد عليه، ولكن الإنسان لا بد أن يعود نفسه على أن يذب عن عرض أخيه. نعم، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف معاذ كلها تعرفه، وعبد الله بن أنيس السلمي أمره يختلف. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا، أي راجعا، هاي القافلة حضرني همي وطفقت أتذكر، أي أخذت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، أي جاء زاه عني الباطل أي زال، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه أي عزمت على صدقه. والقاعدة أن نجاته في الصدق. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، سنة صلاة السفر ركعتين عند الذهاب ركعتين عند الإياب، ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون اللي هم أغلبهم منافقون، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم، لأنه ليس منافق لا يستطيع أن يكذب، فأين المفر؟ كلا لا وزر. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي ما خلفك، أي عن الغزل، ألم تكن قد ابتعت ظهرك أي اشتريت؟ كان عنده رحلتين. فقلت بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن تخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليفكن الله أن يسخطك علي، بما ينزل من الوحي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أي تغضب من الموجدة وهي الغضب، إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، يعني جاب ما عنده عذر عم تخلف على الغزو. أي نعم. وما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت، يعني قوي جدا، أموري طيبة جدا المادية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك أي ما يشاء. فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقال لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله، يعني بعذر، بما اعتذر إليه المخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يعني أنت حتى لو أذنبت عذر ليس بمحله الاستغفار يمسحها. ما زالوا يؤنبونني أي يلومونني أشد لو، حتى أردت أن أرجع. وهي مشكلة، بعض الناس يجعل نفسه مكان إبليس، الشيطان يعدكم الفقر، أنت غربة، دير بالك هذا المال خلي عندك، لا تقرض فلان ولا تعطي فلان ولا ولا. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم رجلان. قال مثل ما قلت. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا. شوف هذا سماه السيوطي في كتاب ألفه اسمه الزجر بالهجر، الزجر بالهجر، وألف فيه الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد كتاب سماه هجر المبتدئ، وهذا مقرون بالمصلحة الشرعية. شوف ذولا فيه مصلحة شرعية، 83 ما فيه مصلحة شرعية، وهكذا عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهم، فاجتلبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت، حتى تنكرت في نفسي الأرض أي تغيرت، فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، هناك من يتحمل وهناك من لا يتحمل. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم أي أقواهم، وكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. شوف انظر إلى طاعة الصحابة لأمر النبي، وأين نحن الآن من الطاعة. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل تحقق شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. شوف يعني نفسه من بعيد كان ينظره، معناها في قلبه محبة لأصحابه. اللهم اجعل محبتنا في قلوب عبادك ويحبنا يا أرحم الراحمين أجمعين. حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو الحارث بن ربعي فارس رسول الله، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي لشهامته وبسالته وقوته، فسلمت عليه فوالله ما رد عليه السلام. لماذا؟ لعموم النهي عن الكلام، وهذا من أدلة أن اللفظ يفيد العموم، مسألة أصولية يبقى هذا واجب. فدخلوا الصحابة النهي عن الكلام منه رد السلام. فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، هنا أنشدك أسألك بالله، أي أسألك بالله رافعا نشيدتي، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدت. شوف لو ما أجاب لو وجب عليه دفع كفارة. فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله، فقال الله ورسوله أعلم، وفأرت عيناك وتوليت وأدبرت حتى تسورت الجدار، أي للخروج من الحائط. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي، أي فلاح من أنباط أهل الشام. من وين هذا الرجال؟ من أنباط أهل الشام. ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يأتى بطعام من الشام يبيعه بالمدينة. يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. فإذا فيه، شوف الكفار يتابعون أخبار المسلمين حتى يوقع بينهم العداوة والبغضاء ويؤثر فيهم. أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، شوف انظر إلى قوة العبارة، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نماتك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت أي قصدت، فتيممت بها التنور فسجرته بها. وهذا يدل على شدة محبتي، وهذا يدل على طريقة إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى ووادها. مرة كنت في الجلسية في الكلية متربع في مكان، فجاءت امرأة وتسأل عن طالب من طلابي اسمه فلان، لم ألتفت إليها ولم أبالي لها، قلت لها سأبحث في الأمر. فأرسلت إليه لما عدت إلى البيت، قلت له يا أيها الفتى قد جاءت جارية تسأل عنك، فما هذه القصة؟ شوف ذكر هذا القصة، قال أنا كان يجب علي أن أصنع مثل ما أصنع كعب بن مالك. هو طلع يشتغل في شركة لنصب انترنت، وذهب إلى ينصب الجماعة، فوجد هذه الفتاة معها أمها فقط، ثم طلبت منه رقم الهاتف، ثم بدأت العلاقة. والآن يقول أهرب منها، وين ما أهرب تلحقني، حتى إذا رأتني في الطريق وأدخل في محل دخلت خلفي المحل، نسأل الله العافية. فشوف الإنسان لابد أن يقطع. قال ويحك على المعاصي، قال ودونها أبواب المرخات ومناد ينادي ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج. ولله المعصية خطوة، هاي خطوة إلى مشيتها خطوة تلحقها خطوات، وربما قال ولا تستلم خطوات شيطان. فباب المعصية مباشرة الإنسان يؤد هذا الباب. حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا؟ فشوف الطاعة، هذه الطاعة الحقيقية. وهذه أمثلة تبقى على مر التاريخ، ما حالنا وحال الاتباع. قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لمرأتي الحقي بأهلك. شوف الحقي بأهلك، هذا شنو؟ طلاق كنائي. إذا نوى به الطلاق فهو طلاق، لم ينوي الطلاق ليس بطلاق، فهو لم ينوي الطلاق. قال الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا دل على أن هذا من الوحي لما أمر النبي، لما جاء هذان اعتذران عذرهم. فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ يعني جاءت بطريقة يعني تسترحم قلب النبي، وهو قد أرسله الله رحمة للعالمين، فكيف لا يرحمها؟ قال لا، ولكن لا يقربك، يعني اخدميه ولكن لا يضاجعك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، وذلك هذا يعني انشغال الإنسان بالهم يضعف قوته ورجولته. ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه، من ذاك اليوم مر 40 يوم وهو يبكي. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدم، هكذا قال لي كعب. وقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب أي قوي على خدمة نفسي. فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامها أيها الثلاثة. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى أي صعد أوفى على جبل على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخرجت ساجدا أي شكرا لله، وأردت أن قد جاء فرج. وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، آذن بمعنى أعلم، حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشرون، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي أي استحب رجل فرس اللي هو الزبير بن العوام، وسعى ساعا من أسلم أي أشرف وطلع، فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني اللي هو حمزة الأسلمي، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة أي جماعة جماعة، يقولون لتهنك توبة الله عليك، لتهنك أي تهن يعني هنيئا هذه التوبة، مثل ليهنك العلم أبا المنذر لما قالها النبي لكعب أي لتهنأ بالعلم. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله اللي هو أحد 10 المبشرين بالجنة يهرول أي يسرع بين المشي والعدل حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة يعني صاحب الوفاء يعني يعرف الفضل لأصحاب الفضل. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، هذا مر عندنا بالشمائل هذه الجزئية وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، أنخلع أخرج إلى الله وإلى رسوله.